لم تلد عمر صارت الولاية مغنما، الآن يقتتلوا عليها يقتتلوا عليها، وتطلع الأكاذيب. خير من يمثل المفروض عليكم، مش خير من يمثلكم، خير من يمثل عليكم. والجماهير تعرف الحقيقة دي لأنها ذاقت من الذي قبله وذاقت من الذي قبله. الغريب ان الشعار واحد والممثلون مختلفون، ومع هذا التناقض الغريب الجماهير ماضية في طريقها، مخدوع ان تسحرون. تنديد الوارث الحديث التخويف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا ذر اني احبك وانت ضعيف، والإمارة خزي وندامة على أصحابها يوم القيامة. وهذا في اقتتال. ليه؟ لأنه لا يحكم بأمر الله. تعرف ايه الحكم الشرعي في المسألة دي؟ أن الذي يقول خير من يمثل عليكم لا يولى وإن كان أسفأ الناس. احنا هنتكلم عن الحكم الفقهي بضوابطه في مسألة الترشيح للبرلمانات لما نأتي على قوله تبارك وتعالى: اجعلني على خزائن الأرض. لأن في جماعة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلني على خزائن الأرض، فمدح نفسه وزكى نفسه، فلا مانع أن الإنسان يزكي نفسه، هذه مغالطة كبيرة. لو قلنا إن الحكم إلا لله ما ولينا هؤلاء. هذا الحوال أيها المسلمون ينبغي أن يعاد تجديده. عزتنا بهذا العنوان إن الحكم إلا لله، كيف يسمح لرجل يفسد في الأرض وينشر قرآنا على الناس ولا يحاكم حتى الآن؟ لأن عقوبة المرتد مسحوها، مسحوا عقوبة المرتد وخلوه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. يقول لك لا، من بدل دينه فاقتلوه، ده المسح رأسه مخدوش الجلال. الأول بدل دينه ولا لا؟ نجي نحقق رأس تبديل دينه يقول لك لا، حرية رأس، حرية رأس. يعني عمر بن الخطاب كان دكتاتور، ودكتاتور جدا. ليه؟ لأن جلد رجل فسر القرآن برأيه. يعني عمر بيحجر ده على الخواطر الإيمانية، وجلد صبيغ العراقي. ليه؟ لأن صبيغ العراقي كل الجناية التي ارتكبها يا جماعة ما الزريات ذروا. يعني ايه؟ ما الحاملات يكرة؟ ما الزريات يكرة؟ ايه يعني الاوات دي؟ ابو موسى الاشعري دكتاتور اخر اول ما سمع العملية هي دي عرفوه، كتب الى عمر بن الخطاب ان في واحد يسأل عن الزريات ذروا، يعني ارتكب جناية. طب حد منكم شايف جناية؟ يا اخي رجل جيت على انزلت ذره حتى يزداد ايمانا بكلام الله، وانت عايز انسانها ازاي؟ وجاء رد عمر بن الخطاب حاكم: ارسله لي على ايكاب. تعرف الايكاب؟ البرزعه الخشب. يعني ايه هتبعته على برزعه لينه؟ ده انا عايز عظمه يتكسر لما يجيلي، ده نوع من العقوبه العاجله. بس تبص على حاجه فريه كده عشان يجي مبسوط، لا، على ايكاب خشب. وقعت الرجل المسكين على ايكاب خشب، وكان عمر محضر له جريد اخضر. وجاء البريد المجرم اخر الجلوس: تعالى انت الذي تسال عن محدثه. وضربه حتى ادنى ظهره، ظهره نزل الدم. لا يا جماعة، لا جنايته. قال